الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى يحكم ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وفيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللي بالأمس مالك بن سينان. نعم مالك بن سينان المشير. اي انا اقول لك بشار على القفاص. اي بشار على القفاص. انا لا إيه انا اقول لك انه صاحب القبر. اي مالك انا عارف انه اسمه بس اسمه بي اسمه بي مالك بن سينان. يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم الاولى تفسير الايتين، وهي قوله تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون اماتوا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. نعم يعني يبين سبحانه وتعالى ان الذين يعبدونهم هم مخلوقون ولا يستطيعون خلق غيره ولا يستطيعون خلق غيره، كيف يصرفون العبادة لهم؟ نعم. الثانية قصة أحد، وهو ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. يجلس ولا روح؟ يجلس ولا فارغ؟ ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أنه شج في وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي النوفر في جنتيه وجرح شفته السفلى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك دعا على قوم سمى آباءهم وأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. بنوته صلى الله عليه وسلم الصحابة يؤمنون خلفه في وقت الدعاء فيه مستجاب، ومع ذلك ما استجاب الله له فأنزل الله ليس عليه ليس لك من الأمر شيء. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار حين دعا عليهم صلى الله عليه وسلم. قال إن هؤلاء الثلاثة فعلوا أشياء مع نبيهم ومع المؤمنين ومع المهاجرين ما فعلها غيرهم. نعم. السادسة أنزل الله عليه أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. نعم. السابعة قوله أو يتوب عليه أو يعذبه فتاب عليه فأمن أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. ثم بعد ذلك من الله عليهم وتاب عليهم وآمنوا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. نعم. السابعة والثامنة خنوس النوازل. هل الخنوس مشروع في صلاة الفجر أو الخنوس في النوازل فقط؟ الصحيح أن الخنوس في النوازل فقط، يعني إذا نزل بالمسلمين نازلة من شدة مرض أو شدة خوف أو شدة جوع أو نحو ذلك فإنه يجوز للإمام أن يقنت في صلاة الفجر، هذا الأفضل. وإن قنت في غيرها كالعشاء والمغرب جاز. نعم. أما أن القنوت في كل صلاة فجر فليس مشروعا. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. لا لا ينسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وسناهم وسنى آباءهم فأنزل الله فيهم ليس لك من الأمر شيء. نعم. عشرة لعن المعين في القنوت. لعن المعين. لعن المعين في القنوت. لعن المعين في القنوت. نعم. اللهم لعن فلان. اللهم لعن فلان. هذه عشر الصدق صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وانذر عشرة الأقربين. هذه عشر. نعم. هذه عشر لما أنزل عليه لما أنزل الله عليه وأنزل عشيرة الأقربين فعل شيئا ما نصل به إلى الجنون صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر بيتي صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نصل به إلى الجنون إلى الجنون حيث قال الصباح حيث رفع على الصفا جعل ينادي وصباحا متى اجتمعت عليه بطون قريش صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا معشر قريش لو كلمة نحوها اشتروا انفسكم لا أغنيكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغنيك من الله شيئا. يا صبي عمة رسول الله لا أغنيك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد خليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. الثالث عشر قوله الأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا. حين أنزل الله عليه وأنزل عشيرتك الأقربين. نعم. قبل الهجرة. نعم. قول الله تعالى حتى إذا فسر عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح والصحيحين. أي صحيح البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها سبحان لقومه كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه الصبيان بكفيه فحركها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة. فيقال أليس قال قد قال لنا كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم من هم الملائكة فزع عن قلوبهم زال الفزع عنهم وسبب هذا الفزع هو الغشي حين يسمعون كلام الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم ثم يأتي جبريل فيخبرهم فيقول قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا وتبارك سفيان رحمه الله بيديه حرفها نقصها حرفها لأن راحت اليسرى يمين وراحت اليمنى شمال هكذا هذا ما نقول حرفها وبدد بين أصابعه نقصها كذلك يعني هذا الشياطين فيسمعها مسترق السمع يسمع الكلمة من الملائكة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته قاعدتهم قاعدة الشياطين السحرة والكهنة الذين هم أيام في حطام جهنم قاعدتهم في الأرض السحرة والكهنة ولذلك الساحر كافر والكاهن قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأل عن شيء فصدقه تنسق له ثلاثة وأربعين يوم وفي حديث آخر فصدقه ما يقول وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هي يسمعها مسترق السمع يسترق السمع للفوق قبل أن يلقيها لما تحته، فربما أدركه الشهاب وأحرقه قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، ثم يلقيها إلى من تحتها، ثم يلقيها من تحتها حتى يطلعها على لسان ساحرة وكهنة، فيكذبون معها مئة كذبة. فإذا قيل لهم هذا الكذب فيبقى فيقول أعوانهم أليس قد قال لنا كذا يوم كذا وكذا في الواقع، فيصدقوا تلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. ساحب وأن يعزم على أن لا يعود وأن يخلص الشيطان الله عز وجل، لأن هذا المشرك إذا تلتفه عليه. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال أول حديث عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر بالسماء. أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر بالسماء، يعني تكلم بالوحي. نعم. ضربت الملائكة بأجنحتها قرآنا بقوله، لما يسمعون كلام الله تضرب بأجنحتها قرآنا بقوله ثم يرسل. نعم. كأنها ولا كأنه؟ كأنه كأنه يعني كلام الله، علق عليها كأنه يعني يسمعون كلام الله كالسلسلة التي تجر على الصفا على الصفا. نعم. ينفذهم ذلك يعني يمضي فيهم حتى يرشون، يمضي فيهم حتى يرشون. السلسلة نصب على الصفا الدنيا. نعم. جر سلسلة كبيرة تجر لها صوت. نعم. قد كبدها صلى الله عليه وسلم كلام الله بجد السلسلة على الصفوان. نعم. وأن الملائكة إذا سمعوا ذلك غشوا. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم يعني زال الغشي عنها، فزع عن قلوبهم زال الغشي عنها. نعم. قال ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا قال ربكم؟ يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ نعم. قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق، قالوا الحق لأنهم يعرفون أن الله هو الحق ولا يقولون الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. يسمع الكلمة الذي قال الحق أو كلمة من الذي سمعوها. نعم. مشترك السمع هكذا معروف في القضاء وقال عندك سفيان بن عيينة من أبو عيينة من الله السبب الصالح من علماء السبب الصالح رضي الله عنه، ويسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان السافر أو الكائن. ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، فيكذب معها مئة كذبة، يكذب الساحر أو الكائن معها مئة كذبة. فيقال ليس قال لنا إذا قيل إن هذا كذب تجب الذي الذي ماذا وقع؟ أليس قد قال لنا كذا يوم كذا وكذا؟ يصدق بتلك الكلمة، يصدق كذبه، يصدق كذبه بتلك الكلمة التي سمعتها. نعم. وعن الدواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات المرجعة أو قال رعد شديدا خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع فإذا سمع ذلك أهل السماء شركوا وقروا لله فيكون أول من يقبى رأسه جبريل فيكلمه الله وحيه بما أراد، ثم يقول جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله الملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون له إذا ما قال جبريل الوحي إلى حلق الله عز وجل. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل حديث من رواه؟ بسندي كما ذكره العماد من كثير التفسيرين. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي فيه إثبات الإرادة لله الإرادة. إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي فهي في القرآن ولكن الله يفعل ما يريد. والإرادة إرادتين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. أراد الله من المخلوق الإنس والجن أن يعبدوه، هذه شرعية، بعضهم تذهب بعضهم تعصب. أما إرادة كونية قدرية هذا لا وتر. الله مريد أنك مسلم لا بد قدر الله. الله مريد أنك غير القدر، إرادة غير الإرادة غير القدر، قدر أي أنك لك خلق له القدر هذا بس إرادة الله. أرادك الله مسلم لا بد أن تكون مسلم، أرادك الله كافر لا بد أن تكون كافر. إرادة كونية قدرية لا بد أن تكون. أما الإرادة الشرعية الدينية هذه قد يفعلها العباد وقد لا يفعلها. الله أراد منهم الطاعة فمنهم الطاعة منهم العصية. أراد منهم إخلاص العبادة من لا منهم من أخلص العبادة ومنهم من أخلص. نعم. ولكن إذا أراد الله هذه إرادة كونية قدرية، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أن يوحي بالأمر إلى نبي من الأنبياء تكلم بالوحي في إثبات كلام الله عز وجل وأن الله يتكلم إذا شاء، كما أنه يتكلم في كل آخر الليل كما جاء في الحديث الصحيح ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل يعطيه شغلة هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه. والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل. نعم. إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي نعم أخر يعني تكلم ثم أخر بالسماوات على عظمها وعلى سعتها وعلى قوتها قوتها فبنينا فوقكم سبعا شدادا أخذت السماوات من رجها وطيبت أو قال رعدة شديدة. والراوي رحمه الله صحابي إذا أشر عليك كلمتين فارهين هل قال الرسول أخذت السماوات من رجها أو قال رعدة شديدة؟ ما سبب ذلك؟ خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك على السماء إذا سمعوا السماء أخذت رجفة أو رعدة شديدة صحيحة حين يخبرون حين يحسون بالصعود يخبرون عن الله يسمع. هذا في غير أوضح من حديث أبي هريرة أنه إذا سمع ذلك على السماوات حسوا بالرجفة فقال رعدة شديدة حينما يحسون ان عند الكون يخبرون ان لا يسجدون ثم ياتي ملوكه وهم سجدون فيكون عوض حتى جبريل الامين يصيبه ذلك يصيبه فيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما راى ثم يمر جبريل على الملائكه كلما مر على ملائكة على ملائكة السماوات سابعة سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى سأله ملائكتها يا جبريل ماذا قال ربنا؟ يقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما يقول جبريل ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ان النبي على الانبياء في الارض. نعم. اي بالسلام. الاولى تشكر الايه. الايه حتى اذا وجع عن قلوبهم، يعني اذا زال الفزع عن قلوب الملائكه. تمام. الثانيه ما فيها ان يحج على اطفال الشرك. ما فيه الحجة على إبطال المتعلقين الشركي، خصوصا ما تعلق على الصالحين. إيه. قال الشرك خصوصا المتعلقين على الصالحين. نعم. يزعمون أنهم يخلفونهم من الله. الله عز وجل قال فيهم إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفر. أخبر أنهم كذبوا وأنهم كفروا بذلك. ذلك تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق أن الملائكة هم الذين يقولون قال الحق وهو العلي الكبير، وأن جبريل هو الذي يخبرهم الذي تكلم الله به. نعم. الرابعة سؤال عن ذلك. سؤال عن ذلك، ماذا قال ربنا جبريل؟ ما سبب الذي أصابنا من الرسل؟ فيخبرهم ان الله قال كذا وكذا. خامسا التكبير يجيبهم بعد ذلك بقول قال كذا وكذا. قال الحق هو العلي الكبير. جبريل ربما اخبرهم بالذي قال. من كون الله قال الحق، لان الكلام ربما يطول ولا الله سبحانه وتعالى قال قال الحق هو العلي الكبير. جبريل يقول قال كذا وكذا. السابعة أو يقول لأهل السماوات كلهم. أن جبريل يقول ذلك لأهل السماوات كلهم. نعم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم حتى جبريل. التاسع اتجاه السماوات بكلام الله. اتجاه السماوات بكلام الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله عز وجل يقول دخلنا عداوات الجبال يسبحنا جبال الصمت. العاشرة إن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. عاشر أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي حيث أمره الله عز وجل من الرسل، لأنه هو الواسطة بينه وبينه. نعم. الحادي عشر ذكر استراق الشياطين. ذكر استراق الشياطين يسترقون السمع، ولذلك قال الله عنهم في سورة الجن وأنا كنا نقعد منها، يعني من السماء الدنيا، مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرسل. أما أراد الله أن يرسل محمد كثرت أسرار الشهب على الشهاب. الثاني عشر صفة حقوق بعضهم بعضا. صفة بعضهم بعضا أن واحد يركب على الثاني يركب على الثاني حتى يبلغون عنها نفسهم. الثالث عشر أسرار الشهاب. وهذا كله بإرادة الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يظن من يشاء ويظن من يشاء، فبسبب التخام والعرافين والسحرة والدجالين والصوفيين يظن كثير من الناس. الرابع عشر الرابع عشر يدرك الفوقاني قبل أن يقول كلمة، وتارة يلقيها قبل أن يذكر الشيء. الخامسة عشرة مقصودها أنه تارة يدرك الشيء قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها بأذن وليه من الإنس قبل أن يدرك. من الإنس، يعني من الإنس عندك كلام من الإنس. قد يكون الشهاب يحرق الجنين ياتيك ربهم. لكن الذي يظهر أنه الأول ربما يلقاه يوم الجنة، ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها فيحرقها، ربما يلقاها قبل قبل أن يشوفه، ثم هذا يسيع بسرعة سرعة سرعة حتى يقع على الفن سحر يوم. قال استاجركم كاهن يخطط بعض الأحيان، لأنه قاعدة الشياطين، كاهن الساحر والعراف. نعم، قاعدة الشياطين في الأرض على أولاد أولاد الخلق. نعم، الساحر أو الكاهن أو العراف يكذب مع هذه الكلمة التي جاء بها الشياطين إليه من هذا الكلام، يعني يحرف الكلمة التي تنزل إليه يزيدون يزيد عليها زيادة. نعم، يزيدون حتى دروجها الكذب بسبب هذه الكلمة الصدق. نعم، إنه لم يصدق، لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة، اشكلها لم يصدق، لم يصدق كذبه، كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من الصدق. يعني بضعف الإسلام بضعف الإيمان، كيف الناس يقبلون الباطل؟ أن نقول تقبل الباطل، قل أن تقبل الحق إلا رجل وقاه الله شر الناس. نعم، قبول الناس قبول النفوس بالباطل كيف يتعلقون بواحدة كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بنية الكذب منها. نعم، التاسع عشر قوم يتلقى بعضهم الباطل في الكلمات ويتقونها ويشكرون بها، تلقاها ولا يلقيها؟ تلقاها الكهنة والسحرة. نعم، والعرافين. نعم، العشرون إثبات الصفات، وش الصفات؟ كلام الله وإرادته، كلام الله عز وجل، كذلك الإرادة. نعم، خلافا للأشعري المعاصرين، لا شاعر ولا شريفة. لا، الإرادة غير، لا أراد الله. قلنا الإرادة قسمين، كونية قدرية شرعية دينية، والإرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية قدرية لا بد تقع، والإرادة الشرعية سجيت ولا سجيت ولا رأى، والإرادة شرعية دينية قد تقع وقد لا تقع. الله أراد من خلقه أن يعبدوه، منهم من استجاب ومنهم من أقبل. الأشاعرة لا ينفذون الكلام، يعبرون. الأشاعرة ليسوا من السنة، علماء الأشاعرة ليسوا من السنة، وكل واحد يؤول ليس من السنة. السنة والجماعة يثبتون ما يثبته الله والنساء، بما عليكم أن يثبتون ما أثبته الله والنفس وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء ولا شيء. هذه الأشهر التي تكثر أكثر الغشي خوفا من الله عز وجل، أن تلك الغشي الذي يصيب السماوات بعد وجهه والرجفة الذي يصيب الغشي الملائكة حتى جبريل كله ما سبب خوف من الله، خوف من الله عز وجل. ثاني وعشرون أنهم يخبرون أن لا يسجد حتى جبريل. لا يسجد وما أكثر الذين ظلوا بسبب الشفاء، ما أكثر الذين زلوا عن الصراط المستقيم بسبب الشيطان، وما أكثر الذين استواهم الشيطان بسبب الشيطان، وما عبدت القبور والأشجار والأحجار إلا بسبب الشيطان. طيب، مثلا مثلتين من القرآن الكريم، ما ترجل صاحبنا يعرف على الكلام، ما ترجل لا ما معي فرقة أطول عليك قاطع العطاء للقوم، ما ترجل عن زوجتين وعن ابنتين وعن عم ارسم عليه. مات رجل عن زوجتين وابنتين وعم. أولا الزوج، المسألة وش فيها؟ فيها ربع من هو الزوج وفيها ثلثين. شوف مسألة فيها ثلثين وربع من كم؟ من 12. جاء المسألة مثلا أعطوا الزوج الربع ثلاثة، الزوج ربع مسألة من 12، الزوج على الربع ثلاثة، والبنتين كذهن الزوجتين ثلاثة. ايه مات عن زوجتين. اصبر، لا انا ظنيت انه زوج. مات رجل عن زوجتين فيها ثمن، فيها ثمن، فيها ثلثين من 24، من 24 بكل زوجة ثمن يعني. لا أنا نسيتها براءة لميت الزوج عن زوجتين لهم الثمن، يعني لكل زوجة الثمن. لا بينهم الثمن بين الزوجة والزوجتين والثلاثة الزوجة. الزوجة إما تارة تأخذ الربع مع عدم الأولاد، وتارة تأخذ الثمن سواء كانت واحدة أو اثنتين. لو أن مثلا 24 نعطيك ورقة، نعطيك ورقة ما جوريك. نعم تقول الجوزات لو أربع ما لها غرسين الزوجة قدم أزا قبل الزوج، قدم أزا قبل اليمين الجوزات الزوجة من 24 الزوجتين لهن الثمن ثلاثة كذا، والبنتين 324 ثلاثين 16 ثلاثين سوء كم صاروا؟ 19. يقول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهله فما بقي فليأولى رجل ذكر. من هو الذكر؟ ألحق ياخذ الباقي، والباقي خمسه تعصيبه، الباقي خمسه للعم تعصيبه. كيف اخذوا هذا؟ فرض الله فضلي ثلاث ايات من سوره النساء. يوصيكم الله في اولادكم في اولها، ولكم نصف ما ترك ازواجكم، وفي اخرها يستفتونك قل الله يوفيكم الكلام. ذكر الله أن الواحد لها النصف والثنتين لهن ثلثين، ثنتين ثلاث أربع عشر ليس لهن بل ثلثين. هذه من البنات، هذه الخرائط. أي نعم، الواحد لها النصف. لا الواحد إذا كانت واحدة مفردة. أي نعم مفردة. أما لو كان هؤلاء شوف، لو كان بنتين أو خمسة عشر ومعهم واحد ومعهم ذكر، كان نقول الزوجتين لهم الثمن والباقي لهم تعصيبا مع أخوه جنة. لكن لما لم يكن لهم أخوه فرض الله لهم الثلثين. دخل العم متعصيب؟ لا، العم لا إلا مثلا أخوهم أو ابن أخيهم يحتجوا. طيب صار بنت الباقي كله يأخذ العم. إذا كانت بنت انتبه شوية خلص معي. إذا كانت بنت واحدة وزوجة وزوجتين نقول مثلا من ثمانية، نعطي الزوجات الثمن، نعطي البنت النصف أربعة، وبقي كم؟ ثلاثة. نأخذها ثمن واحد ونصف ثمانية كم؟ أربعة. نأخذها بنت خمسة يبقى ثلاثة. نعم لا، اسمعني، قال امرك على الحالات اللي زي هذه ما يعطي الثمن اولا للزوجة ومن بعدين اللي هي طبعا من 24 تبقى 21. هذه مسألتنا، لكن هو جاب لي مسألة أخرى. نعم. وجاب لي زوجة وبنت عنه. مسألتنا هذه طبعا مسألة هذه هو جاب واحدة، هو اخترع وجاب لي. هذا صحيح من 24. نعم. يعني ما في ثمن وثلثين. نعم. ما في ثمن وثلثين. نعم. يعني 16 فيها ثلثين. نعم. لكن ما فيها ثمن. نعم. نفتح لهم 24. لكن صاحب حبنا هذا قال لي لو مات عن زوجة أو زوجتين وبنت وعم. كل من ثمانية. الزوجات لنا ثمن واحد، والبنت الواحدة على أربعة، يبقى معنا خمسة، كل ابن عم تصير. لو المسألة ما ترجع عن زوجتين وعن ابنتين وعن ابن. وبن. ابن. ابن. يقول سلمك الله على عبد شوق. يقول ثمانية. من ثمانية. الزوجتين لهم الثمن واحد، ما؟ والباقي كم؟ باقي سبعة. سبعة. مع هذا الابن مع أختي، الابن والبنت تعصيبا. باقي سبعة، الابن مع أختي تعصيبا. للذكر مثل حظ المثيل. إذا صار ابن أو ابن ابن سيد الله يكون أبا شغرك اليوم أبا شغرك صلى الله عليه وسلم ما يقول الحديث الصحيح تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني مرء مقبوط ميت ويوشكوا امرء مقبوط ميت ويوشكوا أن يختلف الرجلان في الفرائض لا يجدان من يصل بينهما. ولذلك يقول الرحبي رحمه الله بأنه أول علم يخطب في الأرض حتى لا يكاد يولد، أول شيء ينزع من العلم علم الفرائض. لذلك حظ صلى الله عليه وسلم على تعلم الفرائض. تعلم الفرائض يقول الصحابة وعلموا الناس. الزوج سلام الله عنه ولا تتقدم الزوجة مقبول مقبول. الزوج له حالتي إما يأخذ النص مع عدم الأولى أو يأخذ الربع مع وجود الأولى. الزوجة أو الزوجتين أو الثلاثة أو الأربعة بالعكس يأخذون الثمن مع وجود الأولاد ويأخذون الربع مع عدم الأولاد. أعطيكم أخونا الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله في الدول الإسلامية والعياذ بالله اللي فيها اللي ما يحكموا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سووا الولد مع البنت سبحان الله يعني فعلا محاربة لعلم الله لما فرض الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل اشترى فيهم ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن أحسن من أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا حكم الجاهلية يغرم ومن أحسن من الله حكم لكم. لا يتعدى القوانين من هذه الأربعة إما كفار وإما ظلم وإما فسق وإما جاهل. هذا حكم الله يغرم. هذا حكم الله يغرم. ومن ابتغى القوانين وآثر على شرع الله فهو داخل في هذا الوعيد. هذا حكم الجاهلية يغرم. ومن أحسن من الله حكم لكم. وهذه الأربعة لا يذكر الله في آخر سورة النزول في سورة النزول آخر سورة هذه الأربعة كافرون ظالمون فاسقون وبعد هذا حكم الجهل يقولون بعد البسملة تقريبا ثلاث ورقات ذكر الله في سورة النزول. هذه مسألة. مات رجل عن ثلاث زوجات وأربع بنات وأربع أخوات شقيقات. المسألة وش فيها؟ أول ننظر فيها الفرائض. أول الزوجات، أول شيء ننظر للزوجات. إيه الزوجات الغير الزوجات فيها الثمن. الثمن من ثلاث ما لنا السنة. سبب كم البنات؟ أربع بنات الشريكة هذه مسألة فيها ثلثين وفيها ثمن 24. الزوجات الثلاثة هن لهن ثلاثة وكل واحد واحد. البنات ثلاثة والبنات أربع لهن ثلثان 16. كم باقي؟ خمسة. للخوات الشقيقات قال العلماء انتبه الخوات مع البنات عصبة الخوات مع البنات عصبة الباقي لهن تعصيبة خمسة. الخوات يدخلن الباقي تعصيبا مع البنات. الذي يلقى الفرائض طعمها حل بس المفتاح ما تتفرغ الفور بس خليه يتحرك بس. طيب ماتت امرأة عن أمها وعن أبيها وعن زوجها وعن ابنها. ماتت امرأة عن أربعة: أمها وأبيها وزوجها وابنها. ثلاث مثل ما من زوجها أين أصبر وش السبب لو قيل لك ما هو يا سدس ربع سنة. كل مسألة فيها سدس ربع من فيها وكل مسألة فيها سدس ثمن قاعدة من أربعة. هذه فيها سدس ربع من 12. كل مسألة فيها سدس وثمن من 24 وفيها سدس وربع من 12. سدس ربع من 12 وفيها وإذا كان ثمن وسدس من 24 هذه خليناها من 12. مسألتنا هذه من 12. ما هو السبب؟ لأن معنى ربع للزوج ومعنى سدس للأبوين. اقسمها الزوج لها ربع ثلاثة ثم الزوج لها حارة حارة يأخذ النصف مع عدم الأولاد حارة وحارة من ستة. أعطينا الزوج ثلاثة بقي ثلاثة. قالوا للأم ثلث الباقي هو السدس. قالوا للأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. كم ثلث الباقي؟ واحد. هو سدس. إذا أخذنا إذا جمعنا مع حد الزوج صار سدس. لكن نقول ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. يبقى اثنين. يبقى اثنين. اثنين للأربعة. إذا دي تعصيبا. الله. المسألة الزوج له الربع ولم لا واحد واثنين للأب تعصيبا. طيب ماذا تحرم على هذا السؤال؟ هذا يمكن تفرضه ولا شواء؟ هذا يمكن تفرضه ولا واقع؟ لا واقع يعني أنت قلت إذا تورى هذا شيء طال عمرك جرى بشوف. طيب أنا ماتت على أختين أخوها وأمها ماتت على أخوانا اثنين وأختها أمها أكتبوها. ماتت امرأة عن أختين شقيقتين. بعدها أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أخوين أ ماتت امرأة كذا عن اختين شقيقتين وثلاث واخوين واختهم منهم كذا وعن ابن عمها من كم ظل الطرف شو بارك الله فيه خمسة من ثلاثة الأختين الشقيقتين لما الثلاثين ثلاثة أثنين والأختين والأخت من أم وخويها لهم الثلاثة المسألة هنا من ثلاثة فرق الثلث هذا الواحد يقسم بينهم ثلاثة الذكر والأنثى سواء يشرب من الصبر عندك خلاص يعني شيخ بعض مجد أن أخوان شقيقة وأخوان الأمة يعني يعصب عن الثانين نعم إذا تعدد الإخوة أين الشقة ربما يحجبون الإخوة الأم لكن إذا كان واحد كذا يتعدد كان اثنين ثلاثة أين ربما حجبوه إذا تعددوا الأشقاء الأشقاء ربما يحجبون الإخوة الأم أين لكن هؤلاء أخوين من أم وأختهم. أي نعم. قلنا لهم فرضا والمسألة كلها فروض. الأختين الشقيقتين هم الثلثين. والإخوة لأم وأخوهم وأختهم لهم الثلث ذكرهم وإنثاهم سواء. ونقول بخلوا بحضرتك. ابن العمة هذا الشيء. أفهم غلطا. لا هو أخذ نصيبا. هذا صح حلال حرام على يد حلال على يد حركان من منفرد يأخذ السدس كل واحد له السدس المنفرد يأخذ السدس أو المرأة تأخذ السدس إذا كان أخوه من أمه أو أخوه من أمه واحد يأخذ السدس لكن الثلاثة هم الثلث وأيضا قاعدة عند الفرضيين الفقهاء يقولون الجماعة الثلاثة ما يطلق عليهم جماعة الثلاثة الفرضيين إذا كانوا اثنين ثم الجنة إذا كانوا اثنين بنتين أو ولد منهم نعم الثلاثة يعني كل اثنين يصيروا جماعة عند الفرضيين عند الفقهاء ثلاثة جماعة إذا مثلا إن كان الشيار الثلاثين أقول شوف هذه جيارة طيب قد يعني أخوين الذكور قد يهم من أب لا أعرفه أحيان الخوارق أشبر الخوارق ولا الهوارق بس أنا أسأل إن كانوا من أب يصل للبنت السدس لا جل مكتب وابن العم عطاه باقي الوارث والمرث الله يسلمك الحديث الشيخ يقول الفرائض بأهلها هذا حديث صحيح لما بقيت لأولى رجل ذكر أولى الميت يعني أقرب بحاجة الميت ذكر أقرب ميت نعم عمه ابن عمه هكذا هذا يأخذ هم الفرائض على نوعين إما فرض وإما تحصيل نعم. فالفرائض تلحق بأهلها لكن الحاصل إن بقي شيء خلا ولا سقط نعم وإذا كان بقي يعني في أنت قريبا أثنين أما أخوة الأم ذكرهم أنثاهم سواء نعم ما نفضل الذكر عنهم يعني في هذه الحالة يتساوى أما غيرهم نعم مثلا لو مات واحد عن ابن عمه وخواته ولا وجد له وارث يقول الباقي لهم ذكر متحضرين. اي نعم. لكن لو مثلا مات عن ثلاثه اخوه اليوم اخوه الميت منهم اثنين ذكر واحد وحدهم نقول لهم السبع كله يتقاسمونها كل واحد واحد كل واحد متساوي كل واحد متساوي دخل والباقي الباقي شافت لي أولا رجل دخل نقر من عمه يعني هم فقط نام الثلث نقر فرضا فرضا. طيب إذا لم يوجد مثل قريب ذكره في قريب أنثى لي يروح البيت المال يروح البيت المال ما تأخذ الأنثى في شيء أعطيكم واحدة في سؤال هنا سؤال واقع وقت الحصر المجازين أو الخدمات حالتين عندهم الحالة الأولى كيف يحل له مقابلتها ويحل له السؤال الثاني إذا جاء فترة رمضان هل يصبون عنها ولا يصبون يسوون عن أي مسلمان؟ أي مسلم؟ نجوى أصلا من مسلم ولا؟ مسلم ما هو مسلم غالبا حين يجيبون من العالم الذي ما يرون أن وجع الله. هذه مشكلة هذه مسألة. خير محتاج لها قد يكون أحد محتاج لها. قد يكون احنا محتاج لها اما امه مريضه اما ابوه مريض اما زوجته كبيره في السن اما كذا اما عنده اولاد مثلا قد يكون محتاج لها لكن انت تجي كلها تغطى ما تعرف كما تحرك حتى يجربك شيء على قصه من الواجب ان هذا الانسان اذا احتاج الى هذا أنا أسباب الذي مثلا يصونها ويحميها انظر إليها كأنها إحدى محارمة حوطها ويحميها ولا يرسلها للسوق نحن عندنا خدامة أنا عندنا خدامة لكن شوف مرة من الخلائق واحد يخطب أجمال وشوفه ما أعرف رحصه قال لي عند الباب قال لي أنا راجل كبونة والله أنا أكثر حال أنا الكبونة ما بيعترف هاي بطفة الشوك عنها ها الفترة الشوك عنها فقط وما كفوتها كفوتها العلماء إذا كان عندك ناس فطرهم في رمضان زكي عنهم إذا كان رجعت جماعة عشرة أنفار 20 نفر في رمضان أخرى فطر عنهم يعني جالسين عندك ولا ليلة لا مثلا لا إذا كنت ضائع مثلا في من عندك إذا قائم أن شهورهم وفطورهم كذا حتى هذا من تمام الإسلام إنسان طيب لو مات رجل عن أمه وعن بنت عن أمه خلى عن زوجته وعن بنت مات رجل عن أمه وعن زوجته وعن بنت وعن عم رجل كان عم علشان يأخذ بات الدعاء يخشي اليوم فرا يخشي نعم عن أمي وعن زوجته وعن بنته مات رجل عن زوجته وعن أمه وعن بنته وعن عمه وابن عمه وش السبب؟ ثمن وفيها سدس من أمه 24 سدس لأمه وثمن لزوجته ثمن ثمن للزوجة ثلاثة والأم لا السدس أو زوج أو زوجة أو زوجة إن ما خلينا ما خلينا زوجة وأمه من هنا يدخلون الله لا إذا كان بنت ما لها ما لها السدس إلا لهم لم لها السدس من الزوجة الربع يا الله ما في بنا ما في أولا ستة وهناك اثنين للأم أكثر الله يعني خمسة خلاص زوجة زوجة خلاص وبنت لا كم بالزوجة 24 زوجة زوجة ما لها الثمن ثلاثة الثمن مع وجود الأولاد من غير أولاد الربع الثمن والبنت لها النص 12 وأربعة للأم واربع للأم يعني سدس للأم عشر تسعة عشر يعني باقي خمسة أصبر 14 أي نعم خمسة لابن العم خمسة لابن العم تعصيب تعفي موجود البنت داخل الثلث داخل الثلث كذلك الزوجة إذا كان ما في أولاد